وطريق لا يمل القادسية ووفاء للعهود. جالوت اطمئني، عين جالوت اطمئني، عين جالوت اطمئني، عين جالوت اطمئني، عين جالوت اطمئني. لن أسالم لن أسالم بذرة شر اليهود، بذرة شر اليهود. كلما ضاقت من الدنيا الدنيا، كلما ضاقت من الدنيا الدنيا، كسر السيف السدود، كسر السيف السدود، كسر السيف السدود. الله أكبر الله أكبر الله أكبر رغم الليل، الله أكبر رغم الليل، رغم الليل الليل الليل، رغم الليل الليل الليل. الجهاد على التاريخ والفكر، إننا نكتب من خلال أزمتنا روح الجهاد على التاريخ والفكر. الحسنيان لنا والله والرسل، والخاتمات لنا في آخر السفر. الحسنيان لنا والله والرسل، والخاتمات لنا في آخر السفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.